قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى، وقد شرح هذه العقيدة يعني العقيدة الطحاوية غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم، أي مال بسمعه نحوهم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، ثم نقل نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى من أول قوله: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعموم صحيحة، فإن السلف لم يكره التكلم بذلك لأنها اصطلاحات جديدة على معان صحيحة، فإن هذا يقبل، ولكن لشيء آخر، فهم لم يكرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى في التوضيحات الجلية. استعمل المتكلمون ألفاظا لم يستعملها السلف كالجوهر والعرض والجسم. الجوهر ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره، جوهر الشيء حقيقته، وبدونه يصير الشيء مختلفا أو معدوما، وأما العرض فهو القائم بغيره. الجسم هو ما تصح الإشارة إليه ويمكن رؤيته بالأبصار ويتصف بالصفات. موقف السلف من هذه الألفاظ هو أنهم لا يقبلونها على إطلاقها ولا يردونها مطلقا، فمن تكلم بها سئل عن مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا نرد. ما السبب؟ السبب أنها ألفاظ مجملة مشتملة على حق ومشتملة على باطل، وليس معناها عند المتكلمين هو معناها في اللغة العربية، فإن جوهر الشيء هو أصله وطبيعته التي خلق عليه، والجسم في اللغة هو الكثيف الغليظ، والعرض هو ما يعرض ثم يزول. لكن السلف كرهوا هذه الألفاظ لاشتمالها على أشياء كثيرة مخالفة للكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله الشارح عنه: فالسلف والآئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات. وكما قال رحمه الله: والأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه. ليس عند المتكلمين حتى العلماء منهم ما يوجد عند عوام المؤمنين من الإيمان والمعرفة واليقين، كما قال رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ثم قال المصنف الشارح رحمه الله: لاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله، أي عند قول الطحاوي: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. قال الشارح رحمه الله العلامة صدر الدين بن أبي العز: وقد أحببت أن أشرحها، يعني العقيدة الطحاوي، سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج بالضم والكسر للسين المهملة، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته، أي فضلته واخترته مفضلا إياه على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم شرع في ذكر العقيدة من كلام الطحاوي، وأخذ في شرح كلامه رحمهما الله تعالى. يقول رحمه الله: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم، إلى أن قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأخبر رحمه الله أنه سوف يشرحها، يعني العقيدة الطحاوية، وأنه سيسلك في شرحه طريقة السلف في عباراته، لأنه كما مر في ترجمته تتلمذ على ابن كثير وتأثر به، وأما ابن كثير فهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وممن تأثر به أيضا، وقد تأثر الشارح بهما وبغيرهما من مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله، ومن قواعدها وعلمائها وأركانها تأثر بهم كثيرا فيما يتعلق بعلم التوحيد أو بالعقيدة. ولما كان ذلك كذلك اقتنى كثيرا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم وتأثر بها، وصار ينقل منه، وإن كان لا يصرح بأن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة، حتى قال بعضهم: علينا أن نقول عن شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية هذا شرح ابن تيمية للعقيدة الطحاوية، وليس كذلك، وليس من الإنصاف في شيء، بل إنه رحمه الله سلك مسلك السلف، فإنهم كانوا يتداولون تلك النصوص ويأخذون تلك الآثار من سابقيهم على هذا النحو الذي صنعوه رحمة الله عليه، فكان لا يصرح بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يصرح بالأخذ عنه ولا مرة واحدة، وكذلك ما كان من كلام ابن القيم رحمه الله، وصرح ببعض النقل عن ابن كثير في ثلاثة مواضع كما مر، لعله رأى أن كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه أو عند أهل مذهبه من الحنفية الذين هم من المتكلمة، فلأجل ذلك لم يصرح بالنقل عنهم من كتبهم، وسلك رحمه الله طريقة السلف في عباراتهم، فأكثر من الآثار التي تدل على إثباتهم للصفات رحمهم الله، ونسج على منوالهم، وسار مسيرهم متطفلا عليهم، يعني أنه عد نفسه كأنه طفيلي عليهم، راجيا أن ينظمه الله تعالى في سلكهم أي معهم، وأن يدخله في عداد السلف الصالحين، وأن يحشره في زمرتهم أي إذا حشروا زمرا، وأن يجعله الله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يحشره معه، وأن يحشرنا وإياه معه، إنه على كل شيء قدير. النبيون الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي عليهم، الصديقون هم الذين صدقوا النبيين وبالغوا في تصديقهم، الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله أو الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون، الصالحون الذين أصلحهم الله تعالى وأصلح أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، وحسن أولئك رفيقا أي ما أحسن رفقتهم، ويرجى أن يكون الشارح إن شاء الله من جملتهم، نسأل الله تعالى له ذلك. ولنا وللمسلمين. وقد أخبر رحمه الله بأمر قديم جديد، بل إنه ما يزال يزداد على مر العصور وفر الدهور. أخبر بأنه رأى النفوس مائلة إلى الاختصار فآثره على التطويل والإسهاب، ولو أراد لتوسع توسعا زائدا بذكر الأدلة، يذكر المحاجة وبيان ما تدل عليه، ولكن كلامه فيه شفاء وفيه كفاية، فإنه شرح العقيدة شرحا واضحا ظاهرا ليس فيه أي خفاء، واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله، وترك النقل عن أهل الكلام، واعتمد على الله تعالى، وآثر الاختصار على الإسهاب والإطالة، وأخبر بأنه يعتمد على الله تعالى، قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، راجيا منه تعالى التوفيق لكل ما هو صواب، متوكلا عليه منيبا إليه متضرعا إليه مخبرا أنه حسبي ونعم الوكيل. والحسب الكافي، والوكيل هو الذي يوكل على كل شيء. الله سبحانه وتعالى حسب عباده المؤمنين، أي كافيهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى أن يكفيكم جميع أموركم. فحسبك وحسب المتبعين لك من المؤمنين الله عز وجل، ونعم الوكيل. وهذه الجملة ذكرها الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الكافي ذو العز والقدرة والإلطاف، فهو سبحانه حسب من توكل عليه. فالشارح رحمه الله يرجو التوفيق، حيث يطلب من الله تبارك وتعالى التوفيق ويعتمد عليه ويرجوه، ويختصر الشرح ولو شاء لأطال، وبحث فيه عما هو الحق، وتقيد فيه بطريقة السلف، ونقل فيه النقول الصحيحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلها فيما يتعلق بصفة الاستواء وصفة العلو وغير ذلك من الصفات، وأن الله تعالى فوق كل شيء، وكذلك ما يتعلق بالصفات الفعلية، وما يتعلق بصفات القدرة والإرادة والعلم والرحمة وما أشبهها. وفقه ربه لذلك وكان من الموفقين، كما تدل على ذلك هذه النصوص التي أتى بها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن كلام السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ثم شرع رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوي، أولها بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وقد مر التعليق على قوله رضوان الله عليهم أجمعين، والترضي على من دون الصحابة وقع فيه نزاع، وقد مر أن أعدل الأقوال في ذلك أنه إن كان على سبيل الإخبار فلا يكون إلا للصحابة رضوان الله عليه. وأما إذا كان على سبيل الدعاء فكل مسلم يحتاج رضوان الله فيدعى له برضوان الله تبارك وتعالى عليه. قرر في هذه الفقرة أن هذه العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى مذهب الأئمة كلهم، ولكن الطحاوي رحمه الله ذكر أنها على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. قد يكون ذلك لأنه كتبها لتلاميذه المختصين الذين في قلوبهم وقع وقدر لهؤلاء الأئمة الثلاثة هم أبو حنيفة وصاحبه، لأن صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف هما اللذان دونا مذهب أبي حنيفة وكتب المسائل التي سئل عنها ونشراها، فلأجل ذلك أصبح مختصين به. فأقول إن هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثلاثة، لا ينافي ذلك أن فيها معتقد الأئمة الآخرين كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهما من علماء الملة من أهل السنة والجماعة، أن العقيدة سالمة من الخلافات إلا في بعض المواطن التي سينص عليها إن شاء الله من قبل الشارح نفسه وكذلك من قبل من تعقب المصنف رحمه الله تعالى. إذن لا خلاف إلا خلاف المبتدعة، والمبتدعة لا يعتد بخلافهم فلا يعد خلافهم خلافا. قال قوله يعني قول الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم نقل رحمه الله تعالى من أول قوله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الموضع الذي ننتهي إليه فننص عليه رحمه الله تعالى ورحم الإمام ابن القيم وعلماءنا من السلف أجمعين. قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وإلى نهايته انتهى نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. قول الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، علق العلامة ابن باز رحمه الله على قول الطحاوي بقوله: اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة، لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم إقرارهم بهذا النوع في الإسلام لشركهم بالله تعالى في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه، ولعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة، أي الألوهية هي العبادة. وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إلى أمثالها وهو كثير. وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وأما القسم الثالث فتوحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، فهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك هو قول من اتبعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. وقال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، إلى آخر كلامه الذي نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم.

وكثير من الناس قد لا يلتفت إلى هذا الأصل الكبير، كثير من الناس لا يلتفت إلى النفي ويجتهد في مسألة الإثبات، فيلتفت إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي مثلا، وهو في إثبات الصانع الحكيم وأنه سبحانه هو الخلاق العظيم. هذا كله حق، ولكن لا بد من نفي كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، لا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، لا بد من صرف العبادة جميعها لله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا صرف شيء من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله رب العالمين. قال الصنعاني رحمه الله: التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم. والثاني ما يتعلق بتوحيد العبادة أو بتوحيد الإلهية، فالقسمة عنده ثنائية وهي متضمنة للأنواع الثلاث، وكذلك هي ثنائية عند الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. قال في معارج القبول: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن هذا النوع الأول في القسمة الثنائية يشتمل ويحتوي في ضمنه نوعين من أنواع التوحيد، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يخلطن عليك الأمر، لأنك قد تجد القسمة الثنائية عند بعض الأئمة الأعلام، وتجد ذكر الأنواع الثلاثة عند سائرهم، فهذا الذي مر من القسمة الثنائية متضمن للأنواع الثلاثة وهي أنواع التوحيد: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهذا هو النوع الأول في القسمة الثنائية، متضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني في القسمة الثنائية التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهي. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في المعارج هو من كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يعزه إليه كعادة السلف في النقل عمن تقدمهم من العلماء من غير ما تثريب عليهم ولا مراجعة لهم. أقسام التوحيد ثلاثة هي: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى في أفعاله، وهو إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، وإما إفراده بالملك فأن يعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم جل وعلا، وأما إفراده بالتدبير فهو أن يعتقد أنه لا مدبر إلا الله وحده. هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. توحيد الألوهية يقال له توحيد العبادة، وكما مر في القسمة الثنائية هو التوحيد الطلبي وتوحيد القصد وتوحيد الإرادة، هو توحيد الله تعالى في أفعال العباد. فتوحيد الربوبية توحيد الله تعالى في أفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد، ومعناه صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، وإفراد الله تعالى بهذا التوحيد بأن تكون عبدا لله وحده، تفرده بالتذلل محبة وتعظيما، وتعبده بما شرع. هذا التوحيد يعني توحيد الربوبية لا ينكره المشركون، لا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به. فالمشركون لم يكونوا ينكرون وجود الله، ولا أنه سبحانه هو مالك الملك، ولا أنه هو الخلاق الذي خلقهم وخلق معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى. لم يكونوا ينكرون أن الله هو المدبر للأمر، فكل ذلك كانوا يوحدون فيه هو توحيد الربوبية، يقرونه ولا ينكرونه، يقبلونه ولا يردونه. وأما العبادة فكانوا يصرفونها لغير الله تبارك وتعالى، أو كانوا يصرفونها لله ولغيره، يشركون به غيره جل وعلا، وهذا ما وقع فيه النزاع، وهذا ما كانوا به كافرين. الصنعاني رحمه الله تعالى قسم التوحيد قسمة ثنائية، فذكر ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإقرار، وهو متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات، وذكر القسم الثاني وهو توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء. هذه هي القسمة الثنائية كما مر. وابن أبي العز الإمام صدر الدين رحمه الله تعالى لم يخرج في شرحه على الطحاوية عن هذا الذي مر تقريره، وذكر كلاما مفاده ما مر مما ذكره الأئمة من قبل، ونقل عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بعض ما ذكر عن التوحيد في مدارج السالك. والكلام الذي ذكره يدل على أهمية التوحيد، والتوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد العبادة، هو الذي دعت إليه الرسل واتفقت عليه دعوتهم. فيقول إن التوحيد هو أول ما يكلف به العباد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، والذي يسأل عنه في الحشر يوم المعاد، والذي يفتن فيه في القبور ويسأل عنه المقبور، وأول دعوة الرسل، والذي اتفقت عليه الرسالات. فيؤخذ من هذا الكلام ما يتعلق بأهميته، فالشيء الذي اتفقت عليه دعوة الرسل لا شك أنه أهم المهمات، شيء بدأ به كل رسول دعوته، فلا شك في أهميته، بل في عظيم أهميته وفي جليل وعظم قدره، لأنه ما من رسول ولا نبي إلا دعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحده، ولا صلاح للعالم إلا بعبادة الله وحده، ولا خروج للمسلمين مما هم فيه من الذلة والضعة والحطة والمسكنة والتخلف إلى آخر الركب إلا بتمسك بالتوحيد الذي وقع فيه النزاع. وأما ما هم مقرون به مما يتعلق بتوحيد الربوبية فهذا كان يقر به المشركون الأوائل، وكذلك ينبغي عليهم أن يتأملوا في توحيد الأسماء والصفات، وأن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، حتى تكون عبادتهم لله رب العالمين الذي تعرف إليهم بأسمائه وصفاته جل وعلا. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم بدأت بنوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما مر. فأول واجب على العباد والمخلوقات أن يأتوا بالشهادتين. يعني إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد، يدعو إلى تحقيق لا إله إلا الله وإلى تصديقه بأنه رسول الله. 10 سنين لا يدعو إلا إلى توحيد العبادة، فهذا يدل على أهميته، ما فرضت عليه العبادات إذاك، لأنها كانت متفرعة عن أصل وهو التوحيد، فالعبادات كلها ما تقبل إلا بهذا الأصل، كما مثل لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أن العبادة يعني الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فكذلك العبادات كلها والأعمال الشرعية جميعها لا تقبل إلا بالتوحيد، فالإنسان إذا صلى بغير طهارة كان عابثا لا عبا ولا يقبل منه شيء بل يكون معاقبا، وكذلك من أتى بالأعمال الصالحة من غير أصلها الذي تؤصل عليه ومن غير أساسها الذي تبنى فوقه وهو التوحيد فإنه يكون معاقبا، لأن الذي يأتي بالأعمال الصالحة من غير توحيد مشرك. لمن يعمل إذن إذا لم يكن قاصدا بالعبادة والعمل الصالح وجه الله جل وعلا. المتكلمون نهى علماؤنا عن الخوض في كلامهم من المعتزلة ونحوهم، يقولون إن أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب قصد النظر، وبعضهم يقول أول واجب الشك، هذه كلها أقوال باطلة. الله عز وجل لم يصرفنا عن النظر والاعتبار بل أمرنا به، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. إلا أن النظر هنا إنما يدعى إليه لأجل الاقتناع، يعني يقال لك إذا دعوت مسلما تدعوه إلى الشهادتين وبين له معنى الشهادتين وحضه على صرف العبادة لله الذي تفرد بخلقه وهو متفرد برزقه وهو وحده الذي يكلأه ويحفظه ويمده ويعده وكذلك يرزقه ويكلأه. فأما إذا ما كان عنده شبهة فحينئذ نجتهد في إزالة الشبهة، أما أن ندخل عليه بأن نثبت له أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق ثم نقف عند ذلك فهذا ليس معهودا لا في القرآن ولا في دعوة المرسلين ولا فيما دعا إليه النبي الأمين، وإنما اتخذ توحيد الربوبية سلما ليفضي بالإلزام كل من أقر به ولا محيص له عن الإقرار به للإقرار بتوحيد الألوهية، لأنه إذا كنتم تقرون بأن الله هو خالقكم لا خالق لكم سواه، وهو رازقكم لا رازق لكم معه، وهو الذي يدبر أموركم وهو الذي يحييكم ويميتكم، إذا كنتم تقرون بذلك فلا تصرفوا العبادة لغيره أو لا تصرفوا العبادة له ولسواه، وإنما أفردوه بالعبادة وحده. وأما أن يقال إن أولا ما يجب على المكلف النظر، أو إن أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر، أو الشك أن يشك في وجود الخالق ثم يجتهد في تحصيل الدليل العقلي على إثبات وجوده، هذا شيء عجيب. إذا كانت الفطر قد ركز فيها إثبات وجود الله رب العالمين، أفينفي الإنسان ما جعله الله تبارك وتعالى حقيقة لا يمكن أن تنفى، ثابتة مستقرة هي حقيقة الحقائق وكبرى اليقينيات في هذا الوجود، كيف يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع امرؤ أن يشك في هذا الأمر إلا إذا شك في وجود نفسه، وهذا لا شك من عمل الضلال والذين لا عقول لهم. يقول أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، منذ أن يعقل الإنسان أن يبلغ التكليف وأن يصل إلى حده فينبغي أن ينطق بالشهادتين، هل ما كان واقعا منه قبل التكليف والبلوغ من الأعمال الصالحة من أعمال الإسلام يكفي؟ فلا يقال له إذا بلغت فقد كلفت فانطق بالشهادتين فلا يكلف بها. قال شيخ الإسلام: ما سبق يكفي. وقال كثير من أهل العلم كما نقل ابن العربي في أحكام القرآن إنه لا بد من أن ينطق بالشهادتين، فكل قادر على النطق بهما لا بد أن يأتي به، ولا يقبل منه إلا أن ينطق به. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.